إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم من أجل مصر. نواجه معا الأكاذيب، الشائعات، المؤامرات في مواجهة. معكم على الهواء نادي الراشد على هندسة الهواء، أشرف إبراهيم رئيس التحرير، نسرين نبيل الإخراج، وهنسعد بكم من أمام الميكروفون نورة السيد وتنسيم البدراوي. أهلا بكل مستمعينا، ومواجهة أسبوعية جديدة بنسعد بكل مستمعينا فيها، وبنسعد دايما بأخبارنا اللي بنواجهها، سواء أخبار حلوة تنموية بنواجهها علشان نقول دايما تحيا مصر، أو أخبار شائعات برضو بنواجهها علشان نقول تحيا مصر. خلونا دايما نرحب بكاتبنا ومحللنا السياسي الكبير الأستاذ أحمد رفعت. أهلا بحضرتك. أهلا بك أستاذ نور. أنا أستاذ نسيم. منورنا النهارده استاذ احمد دايما. الله يخليك. اخبارنا الحمد لله يعني تفرحنا. طبعا احنا ما شاء الله يعني ماشي في كل الاتجاهات. الاسبوع ده فيه مجموعه من الاخبار السيسي. تمام. في المانيا اللي يمكن للمره الكام علشان افريقيا يعني ما شاء الله يعني كتير، مش قمه صينيه افريقيه، قمه روسيه افريقيه، قمه يابانيه افريقيه، وادي القمه كان في كمان قمه امريكيه بس ما يعني مثلتنا فيها وزيره الاستثمار كانت في موزمبيق، افريقيه امريكيه يمكن شهر من كم يوم، وهذه القمه كمان الالمانيه او قمه العشرين مع افريقيا. فنشاط احنا توقعنا هنا، قلنا في بدايه تولي الرئيس السيسي او مصر لرئاسه الاتحاد الافريقي ان في السنه دي اللي مصر تترأس فيها الاتحاد هيشهد الاتحاد اكبر واوسع نشاط ليه في تاريخه كله. تمام. وحصل الحمد لله. يعني اذا كان عنده كام شهر وباقي القليل في فتره تولي مصر لرئاسه الاتحاد الافريقي، لكن ثبت اللي احنا قلناه كان صحيح، وحصلت يعني نهضه كبيره في حركه افريقيا على مستوى العالم. دعم تعاون اقتصادي بين افريقيا ودول المجموعه، مشروعات مشتركه بسرعه، عايزين وتيره النمو. يعني مبادرة أطلقتها ألمانيا الاتحادية في 2017 لو حضرتك فاكرها. أيوة. برئاسة مجموعة العشرين، التنمية في البلدان الإفريقية وإن إحنا نجذب الاستثمارات فيها يعني بفضل الله أولا وأخيرا، ثانيا كان بفضل مجهودات سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لأن هو كان اللي داعم إن الاستثمارات في الدول الإفريقية، إن إحنا البلدان الإفريقية محتاجة دعم للتنمية، فده كان يعني على جدول أعمال قمم كتيرة وما زال على جدول أعمال قمة مجموعة العشرين أفريقيا. هو احنا نفكر بس الناس ان قمة مجموعة العشرين قمة أو مجموعة من بسخة من قمة الدول السبعة الكبار، أكبر دول اقتصادية في العالم السبعة. هي سنة 99 طبعا تأسست، فضلت اجتماعاتها خاصة بوزراء المالية والاقتصاد لغاية 2008، ابتدت تبقى قمة لوحدها. تمام. يعني بتمثل أهم أو أكبر 20 اقتصاد على مستوى العالم، طبعا كل القرارات موجودة الكبرى والاقتصادية النامية بالضبط اللي في طريقها يعني للسرعة النمو. القمم يعني ده خاص بقمة العشرين. لكن أولا العلاقات المصرية الألمانية متطورة جدا، 3.6 مليار دولار في 9 شهور تبادل تجاري، آخر 9 شهور 43 مليار مليون دولار زيادة الشهر اللي فات في حجم التبادل التجاري. طبعا ملف الطاقة كله تقريبا رسي على شركات ألمانية سيمنز تحديدا. عندنا تعاون عسكري طبعا القواصات الألمانية الشهيرة. يعني قدرت أفريقيا تلفت نظر ألمانيا كمان بعد روسيا وأمريكا والصين واليابان. هذه ألمانيا كمان بتقود الحوار اللي دعت لي في 2017 علشان تنشط العلاقات الأفريقية الألمانية أو مع مجموعة العشرين، بس طبعا بقيادة ألمانية لأن هي كانت رئيسة المجموعة وقتها. طبعا. هي الفكرة أن الخريطة العالمية بتتغير ومصر أصبحت فاعل في هذه الخريطة وفاعل أساسي وفاعل يؤخذ رأيه وتؤخذ في عين الاعتبار، وهي جزء من من يرسمون الخريطة العالمية، مش بس بتشاهد وتتلقى الدعم، لا مش مفعول بها ولا بتتفرج، فاعل وشريك أساسي والحمد لله. طبعا أفريقيا بلد قارة كبيرة، يعني أكثر من 30 مليون كيلومتر وكسور، أكثر من مليون مليار وربع مليار مواطن، 54 دولة، 9 في طريقها للاستقلال والانضمام للأمم المتحدة. يعني موارد هائلة بتطل على البحر المتوسط العالم وبتوسط العالم، يعني قارة غنية بكل غنية جدا نهبت طويلا لغاية بقى الفترة بتاعت الخمسينات والستينات اللي فيها كان حركات التحرر الوطني اللي تقريبا يعني حررت أغلب دول القارة، فضل بس كام دولة منهم مثلا جنوب أفريقيا كانت تحت الحكم البيض وحاجات كده بسيطة، لكن الحمد لله تقريبا أغلب أفريقيا تحررت، لكن الاستغلال الأمثل للموارد لسه ما تمش. هي الفكرة برضو يا أستاذ أحمد أن منظور القوى الكبرى سواء الولايات المتحدة أو الصين أو روسيا بتتعامل مع القارة السمراء أو القارة الأفريقية على أنها يعني فاعل ومشارك وليست يعني ما بعد ما كانت يعني مخزن للموارد الخام وسوق لتصريف المنتجات، دلوقتي بقت شريك والكل أصبحت صاحبة قرار. وألمانيا وإحنا بنتكلم على ألمانيا وبرلين وهي رابع اقتصاد على مستوى العالم وبتشارك في قمة مجموعة العشرين أفريقيا أو بترعاها بوجودها، وحوار الرئيس عبد الفتاح السيسي مع المستشارة الألمانية، يعني ده ممكن يعود بإيه علينا وعلى القارة الأفريقية الغنية؟ لا يعود بالكثير. ما احنا أقول لحضرتك احنا أولا منظمة الوحدة الأفريقية اللي هي تحولت للاتحاد الأفريقي دلوقتي تأسيس سنة 63 من وقتها، ويعني كل الجهد كان السياسي منصرف إلى استكمال الاستقلال السياسي وبناء مؤسسات الدولة. لغاية دلوقتي حضرتك عارفة والأستاذ تنسيم عارفة وطبعا السادة المستمعين عارفين أنه لسه لغاية النهاردة في صراعات قبلية في بعض الدول الأفريقية، لسه البيئة، لسه في دول بتعاني من الملاريا، يعني حتى بعوضة قد كده عاملة مشكلة. فاحنا عندنا المشاكل المزمنة لسه زي ما هي، برك ومستنقعات وأمراض متوطنة والإيدز مش عارفين يلاقوله حل، والإيبولا والحاجات المنتشرة في أفريقيا كلها، لسه مستوى التعليم قليل، لسه مستوى التنمية ضعيف، لا يعادل الإمكانيات الموجودة ولا المتاحة. فقدام القارة كتير علشان كتير. بس هي الدول أصبحت أكثر يعني نضجا في التعامل مع القوى الكبرى بكتير، يعني أصبحت في عارفين ياخدوا منها إيه وعارفين تدعمهم كلها جاية على أفريقيا عشان الصين أمريكا روسيا ألمانيا، كل الدول الكبرى بتتعامل من منطلق مش بس الأوامر، لا من منطلق أنت هتستفاد بإيه وأنا هستفاد إيه بالضبط. يعني فده فرق في التعامل، ده استراتيجية تغيير استراتيجية التعامل، ده في حد ذاته مكسب للقارة الأفريقية. طبعا القمة اللي كانت مع روسيا الشهر اللي فات وإحنا بنتكلم بنقول التعاون بين روسيا وأفريقيا 20 مليار دولار، حد قال إيه ده رقم كبير جدا. طبعا قلت له ده نص التعاون الفرنسي الأفريقي وعشر التعاون الصيني الأفريقي. التعاون الصيني الأفريقي كبير، وبرضو الصين عارفة كويس قوي تصدر لنا احنا ايه وتصدر لدول عالمية تانية ايه، يعني مش المنتج اللي المواطن المصري بياخده النهاردة من الصين غير المنتج لو انت عايش في أمريكا مش هتاخده. كده قربنا للرد على سؤالك الأساسي، المواطن المصري مستفيد ايه؟ مستفيد انه لما الدول الافريقيه دي يحصل فيها تنميه قدرتها على التبادل التجاري بتزيد. أول دول مرشح للتبادل التجاري بينها وبين الدول الأفريقية هي مصر. تمام. طبعا بوابة المرور لكل الدول اللي نتكلم عنها دي الصين وروسيا تحديدا للمرور للدول الأفريقية هي مصر. فطبعا لما يحصل تعاون كبير تجاري واقتصادي بينعكس بالضرورة على المواطن المصري. اللي احنا عايزين نسمع رأيه دلوقتي في اللي بيحصل ده, اللي احنا عايزين نسمع رأي مستمعينا النهاردة في هذا النشاط في هذا التعاون في هذا في هذه الحركة لرئيس السيسي التي لم تهدأ يعني بسم الله ما شاء الله. احنا هنروح الفاصل سريع جدا ونرجع ناخد ونستقبل تليفونات كل مستمعينا على 257-92-303. طيبت مصرها بمبادئ مش ببنادق ودراعها القلب الصادق والتضحية وقدمت للعالم كاس مية تحية. القلب فضة وش برنز وشايل كم أبنس وبس وبيبني في عز يا أفريقيا. شفنا عيال كمسيح بصوت دري قلوب بتنطق حب فصيح بعد هدية. طيبت مصرها بمبادئ مش ببنادق ودراعها القلب الصادق والتضحية وقدمت للعالم كاس. مع كل مستمعينا مواجهة جديدة على هواء البرنامج العام وضيفنا اللي مشرفنا ومنورنا الكاتب والمحلل السياسي الكبير الأستاذ أحمد رفعت. نبدأ نتلقى تليفونات كل مستمعينا أستاذ أحمد ونشوف رأيهم في جولات سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي وقمة مجموعة العشرين أفريقيا. أول تليفون نقول ألو. السلام عليكم. عليكم السلام. احمد يوسف هاشم عبلوك من الاقصر الكرنك. اهلا وسهلا بحضرتك بكل اهل تحية اعزاز وتقدير للكاتب الكبير الاستاذ احمد رفعت وجميع القائمين لعمل في البرنامج العام وخاصه الاستاذ الكبير اشرف الباهي رئيس التحرير. شكرا جزيلا. حقيقه احنا بنبارك طبعا زياره الرئيس وجولاته, والمانيا بالذات لها دور ملموس احنا لمسناه في مجهوداتها مع مصر في انشاء محطات الكهرباء وهو مجهود عظيم. تمام. ولكن عاد استفسر استفسار من الاستاذ احمد رفعت, هل هناك فوائد ملموسة سريعة من المؤتمرات سواء مع أمريكا مع الصين مع ألمانيا؟ ده سؤال. السؤال الثاني معلش أنا حستطرد عن موضوع المناقشة، هذا ضمن الأستاذ أحمد رفعت عن ما يحدث في لبنان والعراق، هل هو حركات وطنية؟ احنا بنبركه، لكن وأنا أخشى ما أخشى أن يكون في تدخلات خارجية وفتنة داخلية. شكرا لما عليكم ووفقكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا يا فندم. ناخد تاني تليفون ونقول ألو. ألو السلام عليكم. سلام. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كم السلام. عماد أنور حسن معك من السجرات. أهلا بك يا حضرتك. تحياتي للبرنامج العام والأخت نورة السيد والأخت بسيم البدراوي، وشكرا لكم. شكرا لكم. شكرا جزيلا. الله يخليك. الأستاذ أحمد تحياتي ليك يا أستاذ أحمد. الله يخليك، أشكرك جدا. الله يخليك يا أستاذ. لو سمحت يا أستاذ أحمد معلش قبل أي حاجة، أنا كنت عايز رقم تليفونك أرجوك. حاضر تحت أمرك. وطبعا من القواعد المتعارف عليها التليفونات ما تبقاش على الهواء، فمن فضلك سيب تليفون حضرتك وانا اكلمك بعد الحلقه. ماشي يا فندم ارجوك. شكرا. دلوقتي يا استاذ احمد اتفضل. بالنسبه للزيارات اللي بيعملها الرئيس دي في منتهى الاهميه، بس انا كنت هتكلم في النقطه دي. اخر جمله كانت من سيادتك ان لازم نبسط الامور للناس في الشارع، ايه فايدتها؟ هو ده كان سؤالي لحضرتك، فانت جاوبت عليه في اخر كلمه دي، كتر الف خيرك. الله يخليك. ارجو من سيادتك انك تبسط الامر قوي للشارع المصري، علشان في ناس متوسطه التعليم، في ناس يعني مش متعلمه قوي، هي دي اللي المفروض المعلومه يوصل لها. ده اللي انا بواجهه في الشارع وبلاقيه وسط القهاوي في الاسواق في الجيران في الشارع. يعني احنا معاك يا استاذ احمد في ظهرك لحب مصر كلنا. تسلم ربنا يخليك. شكرا لحضرتك. تبسط لنا يا استاذ احمد، توضح لنا اكثر باسلوب بسيط. حاضر. اما الزيارات اللي بيعملها الرئيس ده احنا كنا محتاجينه من زمان، عشان ما يبقاش اتجاهنا اتجاه واحد او في ناحيه واحده او في امريكا بس، لا لازم نفتح اسواق ثانيه. الرئيس الزيارات اللي بيعملها بيفتح لنا اسواق ثانيه وتعاملات ثانيه، نعرف نتعامل مع افريقيا ازاي، واحنا اللي نصدر لها بمساعده الناس دي، بمساعده روسيا، بمساعده الصين، اليابان، المانيا، تيجي تفتح عندنا مشاريع هنا، واحنا نصنع هنا، واحنا من خلالنا بوابه افريقيا. مصر هي اللي تنتج للدول الافريقيه دي وتوصل لها، فده هيفيد مصر جدا جدا جدا. تمام. الله يخليك. شكرا. شكرا لحضرتك. شكرا لحضرتك. شكرا لحضرتك. ناخد اتصال تليفوني جديد ونقول الو. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا نور السيد استاذ تسيم بدراوي. اهلا بحضرتك. التوا ما شاء الله اباكم 10 والله منورين الاذاعه انتوا. ربنا يخليك. ربنا يخليك استاذ الكبير العظيم العالمي ده. الله يخليك. شكرا. شكرا لحضرتك والله صراحه. عارف يا استاذ احمد، طلع النت عليه الصلاه والسلام. الرئيس ده والله راجل ما شاء الله عليه، يرفع راسنا والله صراحة لما يرفع الخايف صراحة، يرفع راسنا راس الأمة كله الصراحة والله العظيم يا أستاذ أحمد. الله يخليك والله صراحة. الرئيس ده الله يبارك فيه، أنا وراك يا سيادة الرئيس والله، السيد محمد رئيس عبد الفتاح حامد السيسي والله وراك يا أستاذ أحمد. أقول لي أنا دخلت أن أشترك في الشباب دي بتاع شرم الشيخ ده، بيشتركوا إزاي بالله؟ بتدخل على الموقع وتسجل بيانات حضرتك وهم بيردوا. انا شايف الناس بيقول لي تاخد اسمك كده وسجلها لي يا استاذه. لا ما ينفعش والله، لازم حضرتك اللي تبعته. في بعض المنتديات والمؤتمرات سواء في القاهره او في اي دوله تانية لازم بيكون الدخول والتسجيل عن طريق الموقع الالكتروني. لو حضرتك يعني بتجد صعوبه في كده، ممكن اي حد يعني يكون جنبك ويسهل عليك يعني دخولك على الانترنت وعلى الموقع الالكتروني. طب الرقم عايزين رقم، مش عايزين رقم، انا مش عارف الرقم حضرتك. لا مش رقم، على الموقع الالكتروني. الموقع الالكتروني وتكتب منتدى شباب العالم. لو اي حد عند حضرتك بيعرف يستخدم التكنولوجيا بس ممكن يسجل لك بسهوله. حضرتك اسمع بس يعني التنويهات دايما بتاعتنا بتاعت الاذاعه المصريه، وهي يعني الخاصه بمنتدى شباب العالم، وهي موضحه لك حاجات كتير قوي. والله تسجل ان شاء الله. ان شاء الله. شكرا لحضرتك. شكرا جزيلا. اتصل تاني ونقول الو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تحياتي وتقديري واحترامي لحضراتكم. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا بيك وأستاذنا العظيم الصحفي الجريء الأستاذ أحمد رجب. الله يخليك. شكرا يا فندم. مع حضراتكم أحمد عروج وكيل وزارة التربية والتعليم سابقا أرض الجنينة غرب شبرا الخيمة. أهلا وسهلا. هيا نتساءل. أهلا بيك يا أستاذي. هيا نتساءل أليس بحديث العهد أن يكون هناك زعيمنا المبجل زعيمنا الهمام فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي أن يعيد أو لن يعيد يؤسس ويزيد ويمكن ويقوي العلاقات الأوروبية الأفريقية؟ ألم يكن فخامته تربع على زعامة إعادة العلاقات أو تقوية العلاقات بين كافة الدول الأوروبية وبين الدول الأفريقية الذي من شأنه الأمر الذي من شأنه تطور القارة والخير والرفاهية للقارة الأفريقية وعلى رأسهم وطننا الحبيب. هذه هي مصر وهذه علامات أو تفاؤل بأن مصر على أعتاب الخير إن شاء الله. إن شاء الله يا رب. ولا بديل رغم حقد الحاقدين ورغم تربص المتربصين. أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا. شكرا. وأولا وأخيرا قلنا أي حاجة هنقول قدامها تحيا مصر وحيبقى يعني موثق. تحيا مصر. ناخد تليفون تاني ونقول ألو. ألو. ألو. أيوة. السلام عليكم. عليكم السلام. عليكم السلام. كنا نشترك في البرنامج بتاع أستاذ أحمد رفعت. نتعرف بيك. الأنسة سمية أحمد عبد العال مطر. أهلا بيك. أهلا وسهلا. بتكلمينا منين؟ أهلا وسهلا. من حلوين. حلوين الحمامات. أهلا وسهلا. حضرتك أول مرة تكلمينا؟ لا أنا كلمت حضرتكوا كتير. أهلا حضرتك. أهلا فندم. تفضلي. دلوقتي الرئيس السيسي. حضرتك عندك برد؟ أه. ألف سلامة. معلش أعذروني. تفضلي. دلوقتي الرئيس السيسي الجولات اللي هو بيعملها عظيمة. ورئيس عظيم. ده زعيم عظيم. ربنا يحرسه لمصر ويخليه. ربنا يحرس مصر الحبيبة. فعلا يعني رئيس زعيم هيخلي مصر أم الدنيا وقد الدنيا فعلا. تمام. جولاته ديت بتطب على مصر بالخير. مصر الحبيبة بالخير. يا رب. يا رب إن شاء الله بإذن الله. ويطلع بيتها كده البيضة النصعة. ورايتها ان شاء الله خفاقه براقه وعلم مصر خفاق براق باذن الله ان شاء الله. شكرا لحضرتك. شكرا حضرتك. السلام عليكم. مصر دوله عظمى كبرى ان شاء الله بين الدول كلها والامم كلها. شكرا لحضرتك. ميرسي جدا. شكرا. مع السلامه. شكرا استاذ سامع. تليفون تاني. اتفضل. الو. الو. ايوه يا استاذ احمد. اهلا بحضرتك. ماجد مع حضرتك يا استاذ احمد من دار الحداد القبه. اهلا بحضرتك. بقول لحضرتك ايه يعني جالي رئيس بيلاقي في البلد دي وبلاد دي وبيتعب وبيروح وبيسافر وكل حاجه كل ده جميل. يعني في حاجه هنا المشاريع تعمل في البلد ديت المشاريع تعمل في البلد في ناس ما تعرفهاش. ليه ما بيكونش في شاشات في الشوارع في الاماكن العامه والناس تتفرج على المشاريع؟ يعني انا يمكن انا عشان متابع في غيري مش متابع. يعني في الافات المشاريع بتتعمل والناس ما تعرفهاش. يعني أنا بتفق معاك تماما والله. مش لازم يعني نفس الاقتراح مش لازم شاشات في الشوارع. أمال إيه الناس تعرف؟ لكن على الأقل يعني تلاميذ المدارس يروحوا رحلات الناس تزور الأماكن اللي فيها إنجازات على الطبيعة. يعني أي طريقة ممكن حضرتك فيها محطات المترو حضرتك المترو مثلا يتعرض فيها للناس لأن هي فعلا المترو فيه شبكات وفي شاشات فعلا يعني جاهزة. يعني الانجازات كلها بالدريه في المبدا يعني بس يعرف الانجازات مثلا اللي تمت مثلا في 4-5 سنين ما تمتش في 60 سنة. لازم الناس تعرف كده. عندك حق. لازم الناس تعرف كده عشان تبقى تعرف ايه الناس اللي موجوده دلوقتي ديت عملت ايه في خلال 4-5 سنين. تمام. ده مش كلام مدافع عن وجهه نظر سليمه جدا وتحترم. بشكرك شكرا جزيلا. بشكر حضرتك. هنلتقي بعد موجز الانباء. موجز منتصف الساعة من الإذاعة المصرية. موجز أنباء الواحدة ونصف نجدد لحضراتكم التحية. الرئيس عبد الفتاح السيسي يجري اليوم مباحثات مع الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينمايير في إطار زيارته الحالية لبرلين. الرئيس يبحث اليوم عدد من كبار رجال الأعمال ورؤساء كبرى الشركات الصناعية الألمانية جهود مصر لتشجيع الاستثمار وتعزيز جهود التنمية الشاملة. رئيس الوزراء الكويتي الشيخ جابر المباركي يعتذر عن تولي منصب رئاسة الحكومة مجددا، وأمير الكويت يعفي وزيري الدفاع والداخلية من منصبيهما. رئيس مجلس النواب اللبناني يعلن أنه ما زال يتمسك بخيار عودة سعد الحريري لتولي رئاسة الوزراء وتشكيل الحكومة الجديدة. الجيش السوري يستعيد السيطرة على ثاني أكبر محطة للطاقة الكهرومائية بمحافظة الرقة. إيران تتهم الولايات المتحدة بالتدخل في شؤونها بعد إعلان واشنطن لدعمها للمتظاهرين الإيرانيين. مصرع 8 أشخاص وفقدان عدد آخر إثر انقلاب قارب بإقليم المنجاب شرق باكستان. الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي يدعمان المظاهرات المناهضة للحكومة في جورجيا. كوريا الشمالية تدعو الولايات المتحدة إلى تخلي عن سياستها العدائية إذا كانت ترغب في استئناف الحوار معها. وأخيرا مصرع طفلة وفقدان عدد آخر إثر انهيار جسر معلق فوق نهر بجنوب غرب فرنسا. من القاهرة أيها السادة قدمنا لكم موجز أنباء الواحدة والنصف، قرأته نور السيد. لقاؤنا للإخبار التالي يأتيكم في الثانية والنصف حيث الفترة الإخبارية الثانية. هنواجه وحنكمل وهنكافح بجيب ملايين عشان أجيال كتير جاية هنخلص كلنا النية مش فاسد يعيش منا مدام مع بعض سوا قادرين عليكم من جديد على هواء البرنامج العام ومواجهة جديدة على هواء البرنامج العام. الأغنية اللي احنا استمعنا إليها منذ قليل دي كانت أغنية طرحت لأول مرة العام الماضي في منتدى شباب أفريقيا الذي عقد هنا في مصر، يعني ده بمناسبة الحوار واحنا بنتكلم. أيوة طبعا، مكانة مصر الأفريقية وتأثير مصر على أشقائها في أفريقيا واعتبارها أن هي جزء رئيسي من قيادة هذه القارة. ده صحيح. ناخد تليفوناتنا ونكمل حماس يعني كل مستمعينا. جميل قوي ان يعني ان حد من الكبار الجمال عايز يروح منتدى شباب العالم وعايز يشارك فيه وبيسأل ازاي ان انا ادخل على الموقع وايه رقم التليفون اللي انا اشارك بيه ومتخيل فيه رقم، يعني بنديله الصحة يا رب يا رب. وده جميل جدا، يعني الشباب ده شباب فكر يا استاذ احمد قبل ما يكون شباب طبعاً عمر. طبعا لا طبعا. ناخد تليفونات كل مستمعينا بقى ونقول الو. وعليكم. عليكم السلام. اهلا استاذ نور. اهلا بحضرتك. اهلا استاذ تنسيم. اهلا بحضرتك. ازيكم؟ الحمد لله. الكاتب الكبير العملاق استاذ احمد رفعت. اهلا بسيادتك يا فندم. اهلا مرحبا. محمد فريد احمد حسن ابو خليفه الاسماعيليه. اهلا بحضرتك بالمدينه الجميله. الله يعني الحقيقه يعني الصراحه بالنسبه لزياره الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى ألمانيا بالنسبة للقمة العشرين الأفريقي الأوروبي الأوروبي الأفريقي. الحقيقة يعني صراحة يعني لمسة يعني عظيمة وشعور عظيم من رئيس عظيم إنه هو يعني بيدينا يعني كده لمحة كبيرة عن زيارته لألمانيا. وأنا الصراحة يعني فخور بالرئيس عبد الفتاح السيسي صراحة. أنا فخور خالص بالزعيم الكريم الكبير الرئيس عبد الفتاح السيسي. إحنا اللي فخورين بوطنية حضرتك ومصريتك. أنا والله صراحة يعني صراحة وطني لي يعني لدرجة كبيرة خالص. والله صراحة. كتر خيرك، شكرا جزيلا وشكرا لوطنيتك الجميلة. السلام عليكم. بنفرح بيها مع كل مستمعينا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تحياتي لبلبل الصحافة وبلابل الإذاعة وده برنامج عظيم بنحب نسمعه. شكرا يا فندم لحضرتك. بالنسبة للسيد الرئيس، السيد الرئيس لغم مصر تكرمه بوسام عظيم تديله الرئاسة مدى الحياة. ايه اول حاجة، راجل مش بيحكم مصر، ده بيحكم افريقيا من ضمنها مصر. الحمد لله ترشدوا بيها جميع الدول. الحمد لله، والله يعين علينا يا رب. نقطة تانية لفتت نظر النهاردة في جريدة الاهرام ان في موضوع مثار امام البرلمان بخصوص زيادة المعاشات لرجال الشرطة. رجال الشرطة جاي رجال الكوات. معلش احنا بس انا عايزة الفت نظر حضرتك لحاجة. احنا مواجهة دايما بنواجه الاخبار المفرحة او الاخبار اللي عكس كده وبنواجهها بكل يعني ادلة منطقية. لا هو الفكرة انه كمان يا سوزان نورة يمكن حضرتك متفق معايا انه احنا لو غيرنا موضوع الحلقة هنلاقي المكالمات اللي جاية بعد كده طبعا كل واحد انا كنت لسه هكمله فعلا واقول كده. خلينا يعني نستسمحكو ان احنا نلتزم بموضوعات لأن احنا عاملين الفقرة دي ليه استاذنا، انه بنوحد المصريين حول الموضوع واحد بعد ما بيبقى اعلام الشر شتتهم طول الاسبوع في معارك ملاش اي معنى. صحيح. فبنصدق ان نتلم كمصريين على الاقل مستمع الاذاعه حول الموضوع واحد لمده ساعه. فلو احنا غيرنا الموضوع هنلاقي اللي بعد حضرتك هتكلم في موضوع تاني، اللي بعد بعدك يتكلم في موضوع تالت، باظت الحلقه. فمعلش اسمح لي خلينا في موضوع الحلقه. لو في راي اتفضل سيادتك قول. احنا بنشكر مستمعنا العزيز ولسه متواصلين معاكم. الو الو. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تحياتي لكم جميعا، معاكم الاستاذ عبد الفتاح السيد من قريه الراوي محافظه الجيزه. اهلا بحضرتك استاذ السيد. اهلا وسهلا. يعني والله يا استاذ احمد، من ساعه الرئيس عبد الفتاح السيسي ما تولى رئاسه مصر ففعلا السياسه الخارجيه المصريه تعتبر اعظم يعني اكبر انجاز واعظم انجاز بالاضافه للاستحقاقات الداخليه. لكن من الواضح تماما الرئيس لا يألو جهدا ولا يعني مجهود خارق موصلة الليل بالنهار في تدعيم سياستنا. يعني احنا بعد ايام كانت عصيبة، شوف كنا ما كانش في افريقيا خالص، لا ده مصر راحت افريقيا وخالد رئيس الاتحاد الافريقي وحتى السياسة الخارجية في تنوع السلاح في الصادرات في الواردات. السياسة الخارجية الرئيس عبد الفتاح السيسي سياسة عظيمة، سياسة ناجحة، سياسة بتصب في الآخر في مصلحة المواطن المصري. يعني احنا من اسبوعين كان الاستاذ احمد رفعت كاتب مقال يعني على ما اذكر في الوصل وكان بيتكلم على انجازات كتير وشايف ان انا بس هاخد من حته الاستاذ اللي قال احنا انا بس كنت فعلا حته كانت الاطفال الزحمة للمدارس مفيش رحلات. انا فاهم قصد حضرتك الموضوع بتاع انه عندنا انجازات كتير والاعلام مش بيوصل بالشكل اللي يوازي الانجازات. هو ده كان مقال رائع وكان مقال صراحه ربنا يعني دامع مانع. انت حضرتك عديت فيه حاجات انجازات فعلا على ارض ومش مردود على الاعلام. انا هنا بس بحيي الاستاذه نوره والاستاذه تمسيم وحضرتك البرنامج ده، والله فعلا بيلمنا وبيدمعنا كلها على موضوعات وطنيه وموضوعات جاده. يعني انا والله ما بسيبه حلقه وبحاول اتواصل بس ما بيبقاش في فرصه، الشبكه بتبقى مضغوطه عند حضراتكم. معلش والله علشان بس بنفتح المجال لحضرتك ولكل مستمعينا الكرام اللي بنتشرف بيهم. يا استاذه نورة اطفال المدارس، لان انا اولادي يعني نفسهم يروحوا رحلات. يبقى في كان زمان احنا واحنا في المدرسه كنا بنروح، يعني انا رحت مصنع السكر في الحومديه وانا في سنه سته ابتدائي، رحنا يعني اماكن كتير ورحلات. دلوقتي ما فيش ليه دوله احمد ما تدعمش، حتى وزاره الثقافه تتدخل واطفالنا يروحوا يشوفوا، حتى يبقى الوطنيه بدل ما احنا يا استاذ احمد برضو. انا بس اعلام الشر الاسبوع اللي فات حد اتكلم عن حضانات في الاسماعيليه، يا استاذ احمد دلوقتي بيعملوا حضانات يعني دمع حضانه. للاسف الطيارات المتشدده بتاخد عيالنا من 4 سنين و5 سنين يا استاذ احمد، وثقافه واحده بيسمعوها ورافد واحد وكفانا نفسنا بس يبقى فيه يعني الانجازات العظيمه للرئيس عبد الفتاح السيسي. يبقى في وزراء الثقافه التعليم يا اخواننا يعني يبقى على ارض الواقع يا جماعه، يعني ننهض كلنا مع بعض ونقوم تمام. كلنا مع بعض تمام. رساله حضرتك وصلت، محتاج تنوع ثقافي اكتر، محتاجين نوسع الدايره اكتر، دي رساله مهمه برضو من الرسائل اللي وصلت، محتاجين جهد اضافي من عدد فعلا افكاره حلوه حقيقي افكاره حلوه. وهو انا معاه، بس اللي عنده معلومه مؤكده عن حاجه زي الحضانات اللي بيقولها يبلغنا او يبلغ الاجهزه المختصه، مش مبقاش بس الكلام عام او عام. لأن احنا في مستمع عزيز تكلم قبل كده، انا نفسي بعتذر له ان ما كنتش منتبه انه بيتكلم على مسؤول اخواني بي بي يعني بي بينحرف بادائه الوظيفي في مصلحه من المصالح، وكنت معتقد انه بيتكلم على حد بشكل عام، فقلت له ما فيش داعي الاسماء. لكن انا بحييه، ولو اي حد عنده معلومات عن إخوان بيحاربوا الدولة في أي مكان يبلغنا ويقول لنا أو يبلغ الأجهزة المختصة. وحتى الأفكار الحلوة إن إحنا نعمل رحلات لأولادنا وأطفالنا في المدارس فعلا، لازم زي ما يضيفوا الأفكارنا نروح نتفسح شوية ونروح رحلات تعليمية شوية. الحقيقة العلاقات العامة والإعلام في الداخلية وفي الشؤون المعنوية يعني هم عاملين جهد كبير في الفتره الاخيره، بس محتاجين كمان يزودوا الجهد، يبقى في ندوات تثقيفيه اكتر، محتاجين ينزلوا باقي الوزارات تبقى عارفه باقي الوزارات فعلا يعني تبقى على نفس المستوى، تودي الطلبه الشباب والرياضه تروح الاماكن اللي فيها انتاج وعمل. هو يمكن برضو شباب والرياضه عندهم يعني اداره اعلام وعلاقات عامه يعني حقيقي جيده. احنا عايزين باقي الوزارات، مش بس الدفاع والداخليه والشباب والرياضه، عايزين باقي الوزارات، وزاره التربيه والتعليم، وزاره الثقافه برضو جهودهم مشهور، كل ده لما يتلنف ويبقى في بعضه يعني المحافظات نفسها لما تعمل رحلات حتى لجوه المحافظه بتاعتها لا وييجوا هنا القاهره يعني مثلا في اسوان، هل عملوا رحلات لمصنع اسماك اسوان اللي عيد افتتاحه بعد 20 سنه صحيح. من التوقف هل ال في بورسعيد راحوا للمزارع السمكيه 14,000 فدان اللي بتعمله دلوقتي وشافوهم بعينيهم؟ هل الطلبه في التلاميذ في سيناء نزلوا شافوا الاسماعيليه الجديده بعينيهم؟ صحيح. او ابناء السويس والاسماعيليه عبروا وشافوا الاسماعيليه الجديده بعينيهم وقريه الامل وصحار السرابيوم؟ احنا حتى كمان عندنا انجازات كتير، الاخبار اللي هي بتاعه الناس اللي هي الهجره غير الشرعيه اللي بقت شبه معدومه دلوقتي في الاخبار الحمد لله، مش بنقولها يعني المفروض ان احنا كمان ننتبه ان الاخبار دي اختفت تماما. فكره الهجره غيرش، كنا كل اسبوع مركب لا قدر الله يعني فقدناهم، تم حرس الحدود قبض على ناس كتيره في صحيح الموضوع ده اختفى، فاكيد اللي بيلاقي فرصه عمل او بيلاقي باب رزق كويس او بيلاقي عيشه كريمه بيتجه الاتجاه ده بالظبط. يعني انا بشكر مستمعينا اللي افكارهم جيده ونيره حقيقي ويضيفوا لينا، يعني هو ده المستمع اللي احنا عايزينه، اللي يضيف أنا عايز أقول افكار حلوه. انه المنيا مثلا لوحدها ساهمت في انه مخزون السكر يبقى زي او اعلى مخزون سكر في تاريخ مصر السنه، لانه زراعه البنجر هناك زادت بشكل صحيح رهيب. المنيا ارض غنيه، فهل تلاميذ المنيا بقى راحوا شافوا المزارع صحيح الجديده دي؟ صحيح لازم، عايزين مجهود اكبر من كده، وحتى تلاميذ المحافظات المجاوره والقاهره كمان يعني بالزبط. كل من خط الصعيد من اول الفيوم وبني سويف يروحوا، ده يعني اماكن قريبه ليهم مش بعيده يعني. طيب ناخد تليفوناتنا، يعني بقى لنا مش كتير بس لسه احنا مع كل مستمعينا. نقول الو. الو. ايوه. السلام عليكم. عليكم السلام. تحياتي اولا لكل العاملين في البرنامج العام والاستاذ الكبير الاستاذ احمد رفعت. الله يخليك. ممكن اتشرف بحضرتك وتعلي صوتك شويه؟ محاسب سامي خلف من القاهره. اتفضل يا استاذ سامي. اتفضل. اولا ربنا يمد في عمر رئيسنا ويديله الصحه ونشكر ربنا ان ربنا ادانا رئيس عنده حكمة وبعد نظر. بطلب من الشعب المصري كله انه يسأل نفسه سؤال واحد صغير. الاجتماعات اللي بيحضرها سيادة الرئيس مع كل احترام وتقدير لشخصية سيادته شخصيا، اللي ان انا سميته عبده مهاتير مانديلا. مهاتير مانديلا ده معروف مين مهاتير اللي قوم سنغافورة ومانديلا اللي حرر افريقيا كلها، ولذلك اطلقت عليه هذا الاسم داخليا باقتناع شخصي داخلي. سيادة الرئيس لما بيحضر الاجتماعات دي هل بيروح زائر ولا مدعو؟ أنهي اجتماعات حضرتك؟ زي ألمانيا كده؟ زي ألمانيا والصين وأمريكا، بيروح مدعو يعني. ده سؤال صغير لكن ليه مدلول كبير، ان الناس دي بتقيم الإنسان ده لأنه هو رئيس الاتحاد الأفريقي ورئيس دولة عظمى اللي هي جمهورية مصر العربية. أنا راجل صعيدي من أصل مهاجر من السويس، يعني حتى النخاع بحب تراب بلدي. الراجل ده بيعمل مشروعات في كل الاتجاهات عشان الأجيال اللي لسه هتتولد، اللي لسه هتتولد، مش اللي اتولدت موجودة لا، بس احنا كل اللي احنا عاوزينه ان الشعب بتاعنا يبقى عملي شوية. بمعنى يعمل ايه؟ يبتدي كل مجموعة، كل عائلة كبيرة كده مع بعضها يجتمعوا ويستثمروا رأس مالهم بدل ما هم حاطينه في اي حتة، يجمعوا مع بعض كده ويروح ياخدوا قطعة ارض زراعية من المطروحة، ويجيبوا قوات مسلحة تنزل لهم صوب، ويجيبوا شوية عيال فلاحين يزرعوا لهم وينتجوا ونصدر ونكفي بلدنا. مصر دي كان سلة غذاء العالم طول عمرها، هي دي الحقيقة. انا مش دي معلومات حقيقية ولا انا مخطئ في الكلام ده؟ لا بالعكس عندك حق، واحنا متفقين معاك تماما. لسه بنتكلم على الاراضي الزراعية اللي اضيفت في محافظة واحدة زي المنيا وساهمت في انه محصول السكر يبقى الاعلى هذا العام. ومش بس الاراضي الزراعية، روحوا هيئة الاستثمار، شوفوا ايه التسهيلات اللي مدينها. على سبيل المثال ليس للحصر، الدولة عاملة في المناطق الحرة، اي مستثمر عاوز ياخد ارض بياخدها بحق انتفاع، بيدفع لها رسوم بسيطة ومعفي من الجمارك ومن الضرائب عن كل المنتجات اللي هيطلعها وكل المنتجات الخامات اللي هيستوردها، معفاة من الجمارك ومن الضرائب. وبالعكس مش هيدوله لو هو ينتج شغل وهيصدره مش هيقف يستنى دوره، لا بيطلع مندوب من هيئة الاستثمار بيدخله الجمارك في ساعتها، انا رحت جبت خامات وانتجت اي حاجة بالسلامة، خاماتي معفاة من الجمارك، معفاة من الضرائب، المنتج بتاعي هصدره بيطلع مندوب من الجمارك ومن الضرائب بياخد المنتج يدخل الكونتينر في ساعتها يصدره للحتة اللي هيصدرها بدون اي جمارك بدون اي ضرائب. على تلموا مع بعضيكم 10-15 نفر كل واحد يحط اللي يقدر عليه وياخدوا حتة ارض ويشغلوا ولادهم هم، بلاش يشغلوا حد من بره، في انتاج اي منتج. استاذ سامي واضح ان ما شاء الله عندك افكار كتيرة، وبرضو حضرتك يعني انا كنت محاسب في بنك وطلعت معاش، يعني ربنا يدي حضرتك الصحة. انا بشكرك وبشكر كل مستمعينا اللي بيدونا يعني افكار، حتى المستمع اللي فات يعني قال على الرحلة المدرسية، استاذ سامي برضو يعني بيأكد ان سيادة الرئيس بيعمل هذه المشاريع للاجيال اللي هتتولد. يعني انا عايز اطمنه انه القرار الخاص بتخفيض سعر الفايده كان في نفس الاتجاه، انه الاستثمار خارج البنوك يعني خارج الودائع ينشط والناس تروح تشوف مشاريع وتحط فلوسها فيها، لانه طبعا لما تنخفض سعر الفايده في الاقتراض الناس هتروح تاخد قروض عشان تعمل مشاريع. تمام. لما تنخفض في الايداع الناس تفضل انها تستثمر بره بدل ما تشيل فلوسها في البنوك لان الفايده قلت. فالقرار ماشي في نفس الاتجاه اللي سيادته بتكلم عليه. انا كمان عايز ابشره ان احنا هنا قلنا قبل كده انه احد البنوك القروض اللي قدمها في المشروعات الصغيره بلغت 125% من المستهدف. صحيح. يعني زاد عن المطلوب منهم. دايما يا استاذ احمد انت بتوافينا بالارقام والاحصائيات النهائيه عشان تطمن كل مستمعينا وتطمننا احنا كمان ان الرقم حقيقه. اه. بنك تاني شهير جدا يكاد يكون الاعرق في مصر ارتفعت قروضه للمشروعات الصغيره من 3.5 مليار الى 64.5 مليار في السنه التاليه، يعني 61 مليار جنيه في سنه واحده قروض للمشروعات الصغيره. تمام. مع البنك الثاني بقى اللي بنتكلم عنه، مع البنك الثالث يبقى بدره ال 200 مليار اللي اتكلم عنها الرئيس السيسي ماشيه على افضل ما يكون. يعني طبعا دي حاجات بتبان ما بتبان، يعني ما بنعمل مشروعات ما بتبانش بعد شهر شهر خالص، لكن خالص. زي ما هو بيقول للاجيال اللي هتتولد مش كمان. قبل كمان الاجيال ما تتولد. ان شاء الله خلال سنتين ثلاثه العائد ده هيبان للناس كلها ان شاء الله. معانا تليفون هاتفي اخر. الو. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا استاذه نوره ابو السيد؟ اهلا بحضرتك. ازيك يا استاذ تنسيم؟ اهلا بحضرتك. الدكتور الغالي دكتور احمد. اهلا بيك يا فندم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام. عليكم السلام. وتحياتي للقائمين على البرنامج جميعا والله يا فندم. الله يخليك. وكل عام وكل عام وانتم طيبين. وحضرتك طيب وبخير. معاك الحاج محمد من صار الحاجه الشرقيه، كلمتكم اكثر من مره قبل كده. اهلا يا حاج محمد. الحقيقه يعني اولا يمكن كلمه السيد رئيس الجمهوريه أول ما استلم البلد وكانت تعبانة وقامت على إيديه وربنا أعانه بواسطة الناس اللي معاها برضه، كان يقول لي شعار كان قالوا كنا جالها كلمتي كلمة وحققها والحمد لله. قال مصر أم الدنيا، مصر أم الدنيا وحتكون جد الدنيا. حقيقة هذا شعار جميل خالص والله يا أستاذنا، وربنا يعينه ويديه الصحة والعافية، وإحنا كلنا كده بنأيده في رحلاته. يعني حتى بالنسبة لمصادر التسليح بعد ما كنا في مكان واحد وجهة واحدة أصبحنا العالم كله بدينا، وأصبحنا على على على على على برقة ومسمع من العالم كله، وأصبحنا بعد ما كنا مسموعين إن إحنا مش كويسين بقينا ناس كويسين عن طريق رئيسنا ربنا يبارك لنا فيه وطولنا في عمره الله يبارك فيه إن شاء الله يا رب. وإحنا كلنا بنأيده والله. بس أنا لي مطلب عند حضراتكم مع الدكتور أحمد بعد إذن حضراتكم. طبعا احنا عايزين كل قرار يطلع عايزينه ايه يعني بايه يبقى واقع على الارض حقيقي. يعني يعني نسمع مثلا موضوع الاسعار بتاعه التموين انها هتخفض مثلا او خفضت مثلا، يا ريت انكم تتحدد الاسعار مثلا، يعني على خفضت سمعت كذا بقت بكذا وسمعت كذا بقت بكذا. لا حضرتك احنا متحدد، واحنا انا على الهواء من الاسبوع اللي فات يوم الاربعاء اللي فات الخبر. لما جه كان متحدد من 8 ل 8 ونص، انا مش فاكره بالظبط عشان ما اقولش ارقام غلط. لا الارقام جايه السابق والحالي. السابق والحالي ما سمعتش التحديد. معلش بقى منشور الارقام موجود. واني شاكر ليكم والله يا فندم. شكرا كل عام. احنا بنشكر حضرتك شكرا جزيلا. شكرا يا فندم ربنا يبارك. احنا معانا تليفون تاني، ويعني اعتقد ان احنا ممكن قدامنا تليفون اخر وهنعتذر لكل مستمعينا. نرد على سؤال مستمعنا اللي في الاول. طيب. اللي سال على مظاهرات العراق ولبنان. طيب تمام نقول الو. الو. ايوه. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. معاكم شحات ابو زيد. اهلا يا استاذ حسن اتفضل. شحات ابو زيد. اهلا بيك يا استاذ شحات. اهلا وسهلا اتفضل. اهلا بحضرتك. والله انا كنت يعني عايز اقول بس ان انا في بدايه خالص لما اول ما المشير السيسي مسك وزير الدفاع انا عايز اقول لكم حاجه تسيحني ما تضحكوش عليا خارج اطار الفتره. لا لا لا لا, لا. انا لما جيت اختاره اخترته بقلبي. تمام ماشي. فانا اخترت حضرتك بتتكلم على مين؟ على الرئيس. على سيادة الرئيس. انه هو يعني من اول ما شفته على التلفزيون ولدى اليمين والكلام دوت يعني حسيت شفت الامل فيه. يعني الامل كان في الرئيس عبد الفتاح السيسي من ساعة ما شفته هو بيحلف اليمين. تمام. فانا يعني بقول لكل مصري ان هو ما ينتميش لحد وينتمي لوطنه. عشان انا بشكر حضرتك على وطنيتك دي والله. كل حبايه تراب يعني اقول لحضرتك اغلى مش اغلى من حاجه تانية يعني روحي ديت ولا حاجه جنب كل حبايه تراب مصريه. تسلم يا رب. شكرا لكل مستمعينا اللي دايما يعني بيبثوا لنا الامل فعلا ناخد آخر اتصال تليفوني ونعتذر بقى لكل مستمعينا يعني عن التواصل ونرجع لكم إن شاء الله الأسبوع القادم. نقول ألو. ألو السلام عليكم. عليكم السلام. كل عام وأنتم بخير. وحضرتك طيب. تحياتي للأستاذ أحمد رفعت الكاتب الكبير. الله يخلي حضرتك فان شكرا. وتحياتي للثنائي المتميز الأستاذة نور والأستاذة تنسيم. شكرا لحضرتك. معاكم الحاج إبراهيم عبد الهادي. الحاج إبراهيم حضرتك من المستمعين الدائمين. الله يخليك. تفضل على طول. تفضل سليم معاكم على طول يعني. تفضل. الحقيقة أنا بقول إن زيارة الرئيس لبعض الدول. معاك دقيقة واحدة يا حاج إبراهيم أنا آسف. صحاب. زيارة الرئيس لبعض الدول كلها ناجحة. سواء اليابان أصفات عن المدارس اليابانية ونقل التكنولوجيا والذكاء الصناعي، ألمانيا أصفات عن تحسين الكهرباء وعدم قطعها ووجود فائض التصدير وعودة تصنيعها رباط مرسيدس، روسيا أصفات عن الضبع والمفاعل النووي، أفريقيا أصفات عن رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي والفوز بتنظيم كأس الأمم الأفريقية والفوز أيضا ببناء سد تنزانيا، اليونان وقبرص توسيم الحدود البحرية، الصين وآسيا قناة السويس أصبحت معبر لهذه الدول لأفريقيا، استعاد لمصر مكانتها الدولية والأفريقية والعربية، أعاد الصحوة العربية والإسلامية للقدس، زيارات الأمم المتحدة أصبح لمصر رأي عام وسان بيجد الناس بتسنده في الأمم المتحدة، ودي أهم حاجة يمكن إلى جانب محاربة الإرهاب في النيابة عن العالم. وأول الحاجات اللي حضرتك ذكرتها. بشكرك يا حاج إبراهيم. شكرا. أما بالنسبة لألمانيا، أما بالنسبة لألمانيا هي قمة العشرين وافق. دخلت في ألمانيا على طول. نعم. تفضل. طيب علشان بس خلاص وقتها. وتبني الرؤية المصرية لتعزيز التعاون بين أفريقيا وألمانيا. أشكرك. هناك شكرا لحضرتك. الوقت خلص. أحمد النص دي بقى لحضرتك كنت عايز. عشان بس المستمع ما يزعلش، هو المظاهرات في لبنان احنا كنا معتقدين إن الطائفية خلاص بقت مرض يعني لا شفاء منه في لبنان ولا كمان في العراق. تمام. لكن لما نلاقي المسلم السني مع الشيعي مع الماروني مع الكلداني مع الدرزي بتظاهر حوالين قضية وطنية لازم نبقى سعداء انه مستوى الوعي يزداد. يعني طبعا مش هنبقى موافقين على اي تخريب يحصل، مش هنبقى موافقين على الدماء اللي بتسيل في العراق، لكن لما برضو السني جنب الشيعي في العراق مع الكرد يتظاهر حوالين مطالب وطنية وعايزين بلدهم يبقى افضل لازم نبقى سعداء. ربنا طبعا يسلم الامور كلها والشعوب دي تروح ببلادها الى المنطقه اللي احنا نتمناها ونحبها، وكل دعوات بالاستقرار لشعوبنا العربيه كلها. شكرا كاتبنا الكبير ومحللنا الكبير الاستاذ احمد رفعت. شكرا نادر راشد على هندسه الهواء. اشرف البهي رئيس التحرير. شكرا نسرين نبيل في الاخراج. وتقبلوا تحياتنا نور السيد وتنسيم البدراوي.